موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فسوف نجمع سويا الآن علامات إعراب الفعل المضارع كما فعلنا في علامات إعراب الأسماء من خلال هذا الجدول الذي تملؤونه معي إن شاء الله تعالى. الفعل المضارع المعرب قد يكون صحيح الآخر أو يكون معتل الآخر بالألف أو بالواو أو بالياء، أو يكون اسما فعلا من الأمثلة الخمسة. الفعل المضارع المعرب قد يكون صحيح الآخر أو يكون معتل الآخر بالألف أو بالواو أو بالياء، أو يكون من الأمثلة الخمسة. والآن سوف نراجع سويا علامات الإعراب في حالة الرفع، في حالة النصب، في حالة الجزم. المضارع إذا صح آخره بما يرفع علامة الرفع الضمة، وهي علامة أصلية، فتقول مثلا يحترم الصغير منا الكبير. فأين الفعل المضارع؟ يحترم، ما حالته؟ صحيح الآخر. الفعل هذا مرفوع لأنه لم يسبق بناصب ولا جزم، فهو مرفوع مع علامة الرفع الضمة الظاهرة، تقرأه هكذا يحترم. يصون المسلم لسانه، يخلص في عمله، ينظم وقته، يحافظ على صلاته، فهو مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهي علامة أصلية. إذا نصب فسوف ينصب بماذا؟ بالفتحة، وهي علامة أصلية أيضا. لن نتهاون في الصلاة، لن نتهاون، هذا مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، نقرأه هكذا لن نتهاون، لن نترك الصلاة، لن نقصر في الواجب، لن نهمل واجباتنا. فتلاحظ أن الأفعال التي جاءت بعد لن، وهي حرف من حروف النصب، جاءت منصوبة وعلامة نصبها الفتحة. في حالة الجزم سيجزم وعلامة الجزم السكون، فتقول مثلا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. لم هذا حرف جزم والفعل هذا مجزوم وعلامة الجزم السكون، وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الأفعال التي قبل آخرها حرف من حروف العلة الواو أو الياء أو الألف، إذا جزمت وعلامة الجزم السكون فإننا نحذف هذا الحرف تخلصا ومنعا من التقاء الساكنين. مثال ذلك أن تقول مثلا يقوم، فهذا يقوم مرفوع، اجزمه تقول لم يقم. ماذا حدث؟ عندما جزمت يعني سكن آخر الفعل لأنه سبق بلام، فصار الفعل هكذا مجزوما بلام وعلامة الجزم السكون، فالتقت الواو الساكنة مع الميم الساكنة فتحذف الواو ويصير الفعل لم يقم. كذلك لو قلنا مثلا الفعل ينال، اجزمه، سيجزم علامة جزمه السكون، وعند ذلك تحذف الألف فتصير لم ينل. لو الفعل مثل يستقيم، يستقيم، فجزمته فتصير الميم ساكنة فتحذف الياء فيصير لم يستقم. فعلامة الجزم هنا السكون، وإنما حذفت الواو تخلصا من التقاء الساكنين أو منعا من التقاء الساكنين. في سورة الإخلاص قال الله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يلد مضارع مجزوم وعلامة جزم السكون، يولد مجزوم وعلامة جزم السكون، يكن مجزوم وعلامة جزمه السكون لأنه صحيح الآخر، والعلامات كما ترى علامات علامات أصلية. المضارع المعتل الآخر بالألف أو بالواو أو بالياء، سواء كان بالألف أو بالواو أو بالياء فالضمة مقدرة، الضمة مقدرة، هي علامة أصلية أيضا، لكن هذه ضمة ظاهرة، الضمة الظاهرة ظاهرة لأنها تظهر في النطق ولا يمنع من ظهورها مانع، تقول يحترم يصون يخون يفوز، لا يمنع من ظهورها مانع. لكن الفعل المعتل بالألف مثل يسعى، وبالواو مثل يدعو، وبالياء مثل يقضي، هذا إذا رفع فعلامة رفعه الضمة المقدرة. في المعتل الآخر بالألف منع من ظهورها التعذر، والمعتل الآخر بالياء أو الواو منع من ظهورها على يدعو ويقضي الثقل. لكن هنا تلاحظون في حالة النصب، لقد فرقنا في الحقيقة في حالة النصب، فإن المعتل الآخر بالألف سوف ينصب وعلامة النصب الفتحة المقدرة، لأن الألف لا تظهر عليها أي حركة من حركات الإعراب، فتقول لن نسعى في الشر كما مثلنا قبل ذلك، لن نسعى بالنميمة، لن نسعى، فالفتحة هنا مقدرة، منع من ظهورها التعذر، لكن الفتحة خفيفة على الواو والياء، فسوف نزيل هذا الفاصل لأن معتل الآخر بالواو أو بالياء حالتهما واحدة، فتقول لن ندعو من دونه إلها، وتقول لن نقضي، فعلامة النصب هنا ماذا؟ الفتحة الظاهرة، الفتحة الظاهرة على ما آخره واو أو ما آخره ياء. في حالة جزم الأفعال المعتلة الآخر، بما نجزم معتل الآخر سواء كان معتل الآخر بالألف أو بالواو أو بالياء، نحذف وعلامة الحذف، علامة الجزم حذف حرف العلة، فتقول مثلا لا تسعى بالنميمة، لا تخشى إلا الله، لا تقضي وأنت غضبان، لا تدعو مع الله إلها آخر. فلاحظ أننا حذفنا الألف هنا وبقي الفتح، وحذفنا الياء هنا وبقي الكسر، وحذفنا الواو هنا وبقي الضم هكذا، لكن الفتحة ليست علامة نصب، والكسر ليست علامة جر لأن الفعل لا يجر، والواو ليست علامة رفع، إنما لما حذفت الألف بقي فتح ما قبلها، ولما حذفت الياء بقي كسر ما قبلها، ولما حذفت الواو بقي ضم ما قبلها. وعند الإعراب نقول مضارع مجزوم بلا ناهية، وعلامة الجزم حذف حرف العلة. الأمثلة الخمسة بما ترفع، أيوة نعم، بثبوت النون، يثبت فيها النون، نقول أنتم تحرصون على سماع دروس النحو، على مشاهدة هذه الدروس، أنتم تحرصون على تعلم علم النحو، تحرصون على تعلم النحو. وأنا في الحقيقة بهذه المناسبة أقول لإخواننا وأخواتنا، علم النحو يحتاج منا إلى صبر في الحقيقة، لأنه يعني لا يستغني درس منه عن غيره، يعني دروسه مترابطة مثل الحلقات مثل سلسلة. فحين يحضر بعض إخواننا أو أخواتنا دروس النحو ثم ينقطع، أو يفهم بعضها ولا يفهم البعض الآخر، يريد أن يجمع دروس النحو تخون الذاكرة، فلا بد من دراسة متتابعة لدروس النحو وتطبيقات مستمرة، يعني تطبيقات مستمرة على هذه الدروس. ونحن إن شاء الله تعالى يعني سوف تكون لنا وقفات في الدروس نطبق عليها، احنا لم نأخذ شيئا حتى الآن سوى ان احنا بنتعرف على كلمات معربة، كلمات مبنية، علامات إعراب فرعية، علامات إعراب أصلية. لكن عندما نبدأ الدراسة الفعلية، عندما مثلا ندرس المبتدأ سوف نتدرب على المبتدأ، ندرس الخبر نتدرب على الخبر، لأن التدريب مهم، فاصبروا معنا. هذا إنما جاء هذا المثال أثار عندنا، أنتم تحرصون على تعلم النحو، فاحرصوا احرصوا على تعلم النحو، اصبروا. هذه الدروس تسمع مرة وراء مرة. أنتم تحرصون على تعلم النحو، فالفعل هذا من الأفعال الخمسة، لأنه مضارع اتصل به ضمير من الضمائر التي تحوله إلى فعل من الأفعال الخمسة، فهو مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، مرفوع علامة رفعه ثبوت النون. في حالة النصب وفي حالة الجزم يمكن أن نزيل هذا الفاصل، لأن في حالة النصب وفي حالة الجزم علامة واحدة بحذف بحذف النون، بحذف النون. مثل لمضارع من الأفعال الخمسة منصوب بحذف النون، قلنا قول الله تعالى لن تنالوا، والأمثلة في القرآن كثيرة، لن تنالوا البر، هذا منصوب علامة نصبه حذف النون. وحين نحذف النون تبقى واو الجماعة، تبقى واو الجماعة، فنأتي بألف بعدها تسمى الألف الفارقة، الفارقة. لماذا؟ لأننا نفرق بين الواو التي تكون في من أصل الكلمة مثل يسمو ويرجو ويدعو، بهذه الواو، بهذه الواو. وهذا يعني يذكر بخطأ مشهور عند كثير من الناس عندما يكتبون نرجو من سيادتكم كذا، فيضعون ألفا، نقول هل هذه واو الجماعة؟ لا، ليست هذه واو الجماعة، إنما هي واو الفعل نرجو، فلسنا محتاجين للألف. لكن لو كانت هناك جماعة من الناس والفعل المضارع يرجون، فجزمنا هذا الفعل فقلنا لم يرجو، لم يرجو. ففي هذه الحالة نضع ألفا لبيان أن هذا الفعل أسند إلى واو إلى واو الجماعة، وأن هذه الواو ليست هي واو نرجو أو يرجو، وإنما هي واو واو الجماعة، الضمير، الضمير. لكن لو كتبت ندعو يبقى بدون ألف، نحن ندعو. لكن لو قلت لم ندعو إلى ضراء بواو جماعة، يفهم أن الفعل هنا أسند إلى جماعة من الذكور. فالفعل هنا منصوب بحذف النون. مثال على جزم الأفعال الخمسة بحذف النون، نقول مثلا لا تهملوا واجباتكم، لا تسعوا بالنميمة، لا لم يستعد مثلا، فالفعل هذا مجزوم بلام، هذا مجزوم بالنهية. حنعرف إن شاء الله تعالى، سوف نعرف إن شاء الله تعالى في دروس مقبلة متى يجزم المواضع التي يجزم فيها الفعل المضارع. لكن نقول الفعل هذا مجزوم، ما علامة الجزم؟ حذف النون، لأنه من الأمثلة الخمسة. بهذا يعني بهذا الجدول وسابقه، الجدول السابق عليه، نكون قد وقفنا على جميع علامات الإعراب، علامة الإعراب في الأسماء وفي وفي الأفعال. لابد من مذاكرة هذه العلامات قبل أن نبدأ في بيان حالات الإعراب، الرفع والنصب والجر والجزم. فعندنا باب المرفوعات، باب المنصوبات، باب المجرورات، باب المجزومات، هذا سيدرس إن شاء الله تعالى. لكن يهمنا إذا يعني أنت حين تقول هذه الكلمة مبتدأ وهو مرفوع تحتاج إلى العلامة، فهذه الدراسة الطويلة لنا في علامات الإعراب مهمة. لماذا؟ لأن الإعراب وصف وحكم وعلامة وسبب. يعني وصف هذا اللي هو الموقع موقع الإعراب للكلمة. فهي مثلا نمثل بكلمة مثل كلمة المؤمنون إخوة، هذا كلام، نعود إلى بداية الشرح، هذا كلام، نعم، كلمة مركب لفظ مركب مفيد بالوضع، إذن هذا كلام، جملة مفيدة يحسن السكوت عليها، لا يتطلب من يسمعني شيئا زائدا. بخلاف ما لو قلت مثلا ما لو قلت المؤمنون وسكت، سيقول لك ما لهم، ما شأنهم. لكن المؤمنون إخوة جملة مفيدة، هذه جملة اسمية لأنها بدأت باسم. طيب هذا الاسم مبتدأ، يبقى عندما قلت مبتدأ هذا، فهذا هو وصف الكلمة أو الموقع الإعرابي لها، أو كما يسميها النحاة الوظيفة اللغوية، الوظيفة النحوية للكلمة. الكلمة هذه جاءت تؤدي وظيفة نحوية، وهي أنها مبتدأ أو فاعل أو مفعول أو كذا. فالموقع الإعراب مبتدأ، أنت قاضي الآن، النحوي قاضي هيحكم على هذه الكلمة معربة أم مبنية. هذه كلمة معربة، إذن أنت تستصحب الدروس التي درسناها. يعني قولك مبتدأ هذا لم ندرسه بعد، اللي هي مواقع الكلمة من الإعراب. لكن أنا أريد بهذا المثال أن أبين لك أهمية الدراسة التي قمنا بدراستها. مبتدأ، أنت قاض سوف تحكم على هذه الكلمة، هل هي معربة أم مبنية؟ هذه كلمة معربة، اسم معرب، لأنها ليس من بالطرد، ليست ضميرا، وليست من أسماء الإشارة المبنية، ولا الأسماء الموصولة المبنية، وليست كذا. ليس هناك سبب يبني هذه الكلمة، فهي كلمة معربة. طيب ما حكم الإعراب؟ هذه الكلمة اسم، والاسم يرفع وينصب ويجر، فالمبتدأ حكمه الرفع، فسوف تقول مبتدأ مرفوع، ما علامة الرفع؟ تعيد النظر في الكلمة، الكلمة المؤمنون مفرد أم مثنى أم جمع؟ جمع، مذكر مؤنث تكسير، هذا جمع مذكر. تقول مرفوع جمع مذكر ومرفوع، تستدعي ما درسناه أن جمع المذكر المرفوع يرفع علامة رفعه، فتكتب فتقول وعلامة رفعه الواو. هل الواو علامة أصلية؟ لا، نيابة عن الضمة، لماذا؟ لأنه جمع مذكر إيه؟ سالم. سبب تعليل علة، بهذا تكون أنت قد أعربت الكلمة إعرابا إيه؟ صحيحا. مواقع الإعراب هذا ستأتي، لكن الدراسة التي قمنا بها الكلمة اسم فعل حرف، الكلمة معربة مبنية، الكلمة مرفوعة منصوبة مجرورة أو مجزومة، طب علامة رفعها، علامة نصبها، علامة جرها، علامة إيه؟ جزمها. فافهم هذا وتدرب عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياك به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.